قال الإمام العراقي رحمه الله في كلامه أو في نظمه للألفية، قال: نظمتها تبصرة للمبتدي، تذكرة للمنتهي والمسندي، لخصت فيها ابن الصلاح أجمعه، وزدتها علما تراه موضعه. كنا قد فرغنا من الكلام ومن قراءة كلام الحافظ العراقي في شرحه لهذه الأبيات، وانتهينا إلى دراسة شرح الإمام زكريا الأنصاري رحمه الله، ووقفنا عند قول المؤلف: لخصت فيها ابن الصلاح أجمعه. يقول الإمام الإمام زكريا الأنصاري: لخصت فيها عثمان، يعني أقوال عثمان وكتاب عثمان، وعثمان هو ابن الصلاح، وابن الصلاح كنيته، وابن الصلاح كنية الله، وكذلك أبو عمرو، لأن الكنية هي ما صدر بأب أو أم أو ابن أو بنت، لكن هو اشتهر بابن الصلاح واسمه عثمان، والعرب تكني عثمان أبا عمرو. قال: أبا عمرو ابن الصلاح، أي مقاصد كتابه أجمعه. وأجمعه هنا لفظ جاء للتوكيد، توكيد معنوي، كأنه يقول: كل ما كتبه ابن الصلاح وما أورده في كتابه مقدمة في علوم الحديث قد ضمنته هذا النظم. يقول: فلا، وهذا لا ينافي لا ينافي ما جاء من حذف، ولهذا يقول: فلا ينافي ذلك حذف كثير من أمثلته وتعاليله. فلا ينافي قوله إنه لخصه أجمع أن هناك أشياء علل بها ابن الصلاح وقد ذكرها الناظم أو حذفها، لأنه ذكر المذهب والرأي الذي يريد أو الذي قاله ابن الصلاح، وأما تعليلات تلك الأقوال وتوجيهها فقد لا يحتاج الناظم إلى ذكرها، ولذلك حذفها. وهذا الحذف لا يتنافى مع قوله لخصه أجمع، لأنه جاء بالمقصود وبالمراد. قال: ونسبة أقوال لقائليها، أي كذلك ابن الصلاح تارة يقول: قال فلان قال فلان، والحافظ العراقي حذف هذه الأقوال وتلك النسب، وهذا لا يعني أنه أخل بنظم الكتاب. قال: وما تكرر فيه ومع تلخيص مقاصده فيها، يعني في هذه المنظومة، قال: زدتها علما، أي أضفت علوما وأضفت أشياء لم يذكرها ابن الصلاح، وإنما ذكرتها تتمة أو تتمة للفائدة. السلام. ذكرتها تتمة للفائدة، هذا الذي قاله عن إيش؟ عن ابن الصلاح. قال: زدتها علما تراه، أي الزائد موضعه، أي تراه في المواضع المناسبة التي قال متميزا، يعني هذا الذي أزيده دائما يصدره الحافظ العراقي بقوله قلت، أي زيادة على ما قال ابن الصلاح، ولهذا قال متميزا أول كثير منه بقلت، وتارة لا يميزه، وإنما يعرف ذلك من خلال الكلام، حيث إن الحافظ العراقي يورد أقوالا لجماعة جاءوا بعد ابن الصلاح، والفطن يستطيع أن يميز أن هذا ليس من كلام ابن الصلاح، لأن ابن الصلاح يستحيل عليه أن يرد أقوالا لأناس جاءوا من بعده. ولذلك هذا القول الذي ينقله عمن تأخر عن ابن الصلاح لا يحتاج إلى تمييز، ولهذا يقول أو بدونه، كأن يكون حكاية عن متأخر عن ابن الصلاح أو تعقبا لكلامه، يعني جماعة تعقب ابن الصلاح، فحتى لو لم أقول هذا القول منسوب لفلان فهو معروف، أو تعقبا لكلامه برد أو نحوه أو إيضاحا له، كل ذلك لا يتطلب مني تمييزا. قال وما لم يتميز سأميزه في محله، وما لم يتميز سأميزه في محله، جمع محل يعني في المواضع، هذا الذي قال إيش إنه تراه موضعه. قال وقد اصطلح أو اصطلح على شيء للاختصار في نظمه بينه بقوله، يعني إن الحافظ العراقي رحمه الله جعل لنفسه مصطلحا، ذلك إذا ذكر قولا نسبه إلى ضمير الغائب، كأن يقول قال أو قوله أو وله، فكل هذا يقصد به ابن الصلاح. تارة يذكر الحافظ العراقي قولا ينسبه إلى اثنين، كأن يقول قولهما أو ولهما وفي كتابيهما، يقول إذا نسبت القول إلى اثنين فإني أقصد بذلك الشيخين البخاري ومسلم. نبه إلى ذلك لكثرة هذا الاستخدام، وحتى لا يتوهمن متوهم أن هذا القول لا يعرف من قاله، أشار إلى ذلك في أول منظومته، فقال رحمه الله فحيث جاء الفعل والضمير لواحد ومن له مستور، يعني ضمير المستور، كان يقول قال وروى ورأى، فهنا الضمير يعني موجود في الفعل لكنه مستتر، حتى إننا إذا أعربنا نقول قال فعل ماضي والفاعل ضمير مستتر تقديره هو. قال ومن له مستور كقال أو أطلقت لفظ الشيخ، كذلك إذا قال قال الشيخ يريد به أيضا ابن الصلاح، كقال أو أطلقت لفظ الشيخ ما أريد إلا ابن الصلاح مبهما، يعني أبهمه أبهم ذكره، أو أريد ابن الصلاح مبهما يعني أنا أبهمت اسمه، فعندنا مبهما قد تكون على أن اسم مفعول يعني اسمه مبهم اسم ابن الصلاح، أو مبهما على أنه اسم فاعل أي أنا الذي أبهمت اسمه. يقول هنا يعني الإمام زكريا يقول بقوله فحيث جاء الفعل والضمير أي أحدهما لواحد فقط، ومن له أي الفعل أو الضمير مستور أي غير مذكور كقال وله، أو أطلقت لفظ الشيخ ما أريد بكل من ذلك إلا ابن الصلاح مبهما بتلك الألفاظ، قال بفتح الهاء حال من مفعول أريد، يعني أريد بهذه الضمائر ابن الصلاح حال كونه مبهما، هكذا إذا قلنا مبهما، وبكسرها حال من فاعله حال كوني أنا مبهم لابن الصلاح، مع أن هذا يغني عنه إطلاق تلك الألفاظ إذ المتبادر منها الإبهام. وإن يكن أي ما ذكر من الفعل أو الضمير الاثنين، وهذا ما أشار إليه بقوله رحمه الله وإن يكن الاثنين نحو التزما، فمسلم مع البخاري هما، ها يعني إذا أسندت الكلام لاثنين فإنما أريد بذلك البخاري ومسلم. يقول هنا الشارح يعني معتذرا لماذا قدم مسلم على البخاري، مع أن الذي استقر عند علماء الحديث أن البخاري يقدم على مسلم، وأن كتاب البخاري يقدم على كتاب مسلم، فلماذا قدم العراقي مسلما على البخاري؟ هنا يقول إن الضرورة الشعرية هي التي حملته على ذلك، وبعضهم يقول لأنه هذا أمر معروف فلا يضر التقديم أو التأخير، وإن يكن الاثنين نحو التزما فمسلم مع البخاري هما، والله أرجو في أموري كلها معتصما في صعبها وسهلها، أو معتصما أيضا رويت بالروايتين. يقول وإن يكن أي ما ذكر من الفعل أو الضمير الاثنين نحو قولك التزما كقوله واقطع بصحة لما قد أسندا، يعني سيأتي هذا الكلام في باب الصحيح وما هو الحكم في صحيحي البخاري ومسلم، وأنهما أن الصحة فيهما مقطوع بها. يعني هنا يمثل لنا زكريا الأنصاري بما جاء من كلام الحافظ العراقي عندما أسند الفعل إلى اثنين وقصد بذلك البخاري ومسلم. يقول قوله التزم كقوله واقطع بصحة لما قد أسندا، وقوله وأرفع الصحيح مرويهما، كل هذا قصد به البخاري ومسلم. قال فمسلم مع البخاري هما، يعني هما المقصودان. قال في تعريفهما وهما إماما المحدثين أبو عبد الله محمد بن إسماعيل ابن إبراهيم ابن المغيرة ابن بردزبة الجعفي، ابن بردزبة الجعفي البخاري، وأبو الحسين مسلم ابن الحجاج ابن مسلم القشيري النيسابوري، هذان هما الشيخان. وقدمه أي قدم مسلما على البخاري مع أن البخاري مقدم عليه رتبة اكتفاء بما هو معلوم، وهذا الأمر قد يكون معلوما عند كثير من المحدثين وليس معلوما عند العامة، أو بتعبيره بمع المشعر بتبعية ما قبلها لما بعدها في قوله فمسلم مع البخاري، فكأنه اعتبر البخاري ومسلم معه، مما يشعر بأن البخاري يقدم على مسلم. وهذا في الحقيقة كما يقوله علماء البلاغة إنما هو من حسن التعليل، وإلا فالظاهر أن التقديم إنما هو للضرورة الشعرية، وهذا ما أشار إليه بقوله أو لضرورة، لضرورة النظم عنده. ثم قال والله لا غيره أرجو أي أؤمل في أموري كلها الدنيوية والأخروية معتصما، قال بفتح الصاء تمييزا للنسبة أي أرجوه من جهة العصمة بمعنى الحفظ، أي أرجوه يعني وأجعله معتصما لي حافظا لي مانعا عني كل سوء وشر. وقد يقول والله أرجو في أموري كلها معتصما، أي أرجو حال كوني معتصما، ولذلك قال وبكسرها حال من فاعل، وأرجو بجعل العصمة بمعنى المنع من المعصية، أي مانع نفسي منها بلطف الله في أموري كلها وفي صعبها وسهلها. قوله في صعبها وسهلها يقول عطف بيان على أموري، أو أنها بدل، لأن كل ما جاز أن يكون بدأ عطف بيان يكون بدل إلا في حالات معينة. قال: والله أرجو في أموري كلها معتصما في صعبها وسهلها. قال: عطف بيان على في أموري أو بدل منه، هذا موقعها من الإعراب. ثم بدأ رحمه الله بأول أمر وبأول باب في علوم الحديث، حيث تكلم على أقسام الحديث. قال: أقسام الحديث، هذا العنوان الذي ترجم له. لكن يلاحظ هنا إن الحافظ العراقي لم يستخدم لفظة حديث، وإنما استخدم لفظة السنة. وذكر الشارح أن استخدام العراقي للفظ السنة أدق من استخدام الخطابي للفظة الحديث. الخطابي قسم الحديث، قال: أقسام الحديث. وهنا العراقي قال: السنة، يعني إن السنة قسمها أهل الشان، وقسم أهل الشان السنة. قالوا: واستخدام لفظة السنة أدق، ذلك لأن الحديث في تعريف العلماء المختصين هو ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة، وما أضيف للصحابي من قول أو فعل، وما أضيف للتابع من قول أو فعل. فيدرجون في تعريف الحديث المرفوع والموقوف والإيه والمقطوع، المرفوع والموقوف والمقطوع. أما إذا قالوا السنة فإنها خاصة بالمرفوع، لا يندرج فيها الموقوف ولا المقطوع إلا إذا كان مقيدا، إلا إذا كان مقيدا، كأن يقال سنة عمر رضي الله تعالى عنه، أو سنة التابعين، أو سنة فلان يعني. أما إذا أطلقت فهي خاصة بالمرفوع. والكلام هنا التقسيم إنما هو للحديث المرفوع وليس لما دونه. يقول الحافظ العراقي رحمه الله: وأهل هذا الشان قسموا السنن إلى صحيح وضعيف وحسن. فالأول المتصل الإسناد بنقل عدل ضابط الفؤاد عن مثله من غير ما شذوذ وعلة قادحة فتوذي. بهذه الأبيات الثلاثة بين لنا المصنف رحمه الله أقسام الحديث. وهذا التقسيم الذي ذكره الحافظ العراقي رحمه الله إنما هو تقسيم المتأخرين من لدن الإمام الترمذي فمن بعده. أما من قبل الترمذي كالإمام البخاري وعلي بن المديني وغيرهم من السابقين، فإنما كانوا يقسمون الحديث إلى قسمين: صحيح وضعيف، أو مقبول ومردود. ثم جاء الإمام الترمذي رحمه الله، وهو أول من عرف عنه هذا التقسيم. لكن علماء الحديث يقولون إنه جرى على لسان الإمام أحمد وعلي بن المديني ذكر لفظ الحسن، لكن الذي يظهر والله أعلم إن الحسن الذي جرى على لسانهم لم يقصدوا به هذا الاصطلاح، وإنما أرادوا به الحسن المعنوي أو الحسن اللفظي، لا الحسن الاصطلاحي الذي عرف من لدن الإمام الترمذي فمن بعده. ولهذا الخطابي لما عرف القسم الحديث قال: أقسام الحديث ثلاثة، الصحيح والحسن والضعيف. يقول: أما الصحيح والحسن فينطبق عليهما أنهما من الحديث. لكن الضعيف من العلماء من لا يجيز نسبته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولذلك إدراجه ضمن الأقسام يعني إدراج غير مسلم. ولذلك يشير الشارح إلى معنى إلى هذا المعنى، يقول هذا باعتبار لأن العملية المسألة مسألة نسبية، فقد يكون الحديث ضعيفا بالنسبة إلينا حيث نقله من لم تتوافر فيه شروط الصحة، لكن قد يكون هو في حقيقته وفي واقعه منسوب إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لأن الصحة والحسنى والضعف إنما هي أمور نسبية لا يلزم أن تكون مطابقة للواقع. هذا ما أشار إليه بقوله أي وأهل الحديث، يعني قال الحافظ العراقي رحمه الله أي وأهل الحديث، قال الخطابي في معالم السنن اعلموا أن الحديث عند أهله، وقوله عند أهله يريد بذلك المحدثين، عند أهله على ثلاثة أقسام: حديث صحيح، وحديث حسن، وحديث سقيم. ثم قال والصحيح ما اتصل عندهم، والصحيح عندهم ما اتصل سنده وعدلت نقلته. هكذا ذكر الحافظ العراقي هذا التعريف عند الخطابي: ما اتصل سنده وعدلت نقلته. قال فلم يشترط الخطابي في الحد ضبط الراوي، لأن علماء الحديث يعتبرون الراوي الذي يعتبر حديثه صحيح ما جمع بين العدالة والضبط، وهو ما يطلقون عليه وصف الثقة، ولذلك يعرفونه بأنه ما رواه الثقة عن مثله. ومنهم من يفصل ويقول ما رواه العدل الضابط، لكن الحافظ العراقي قال الحافظ الخطابي أو الإمام الخطابي قال في حده هو ما اتصل سنده وعدلت نقلته، ومعنى عدلت يعني وحكم لهم بالعدالة، والعدالة كما هي معروف هيئة تحمل صاحبها على التقوى، هيئة وملكة نفسانية تحمل صاحبها على التقوى، وشروطها الإسلام والتكليف والسلامة من أسباب الفسق وخوارم المروءة. فالإسلام يخرج الكافر، فالكفار ليسوا بعدول، والكافر ليس عدلا، والتكليف يخرج الصغيرة والمجنون، يخرج الصبية أو الصغيرة والمجنون. وهنا يشير العلماء إلى قضية، وهي إذا قلنا إن الصغير ليس بعدل، لكن كتب الحديث طفحت برواية الصغار، فهذا الحسن رضي الله تعالى عنه روى عن النبي صلى الله عليه وسلم، وعبد الله بن عباس روى أحاديث كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولعل النبي صلى الله عليه وسلم توفي وعبد الله بن عباس مناهز البلوغ، وغيره كما جاء في رواية محمود بن الربيع يقول رضي الله تعالى عنه: لقد مج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في وجهي مجة وأنا ابن 5 سنين. فروى لنا ذلك وهو ابن 5 سنين. فكيف يعني نجمع بين هذا التعريف وهذا الشرط، وهو اشتراط أن يكون الراوي عدلا، وبين ما نقل عن صغار الصحابة رضوان الله تعالى عليهم الذين تحملوا عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهم دون البلوغ؟ ويجيب العلماء بأنه لا تعارض بين ذلك، لأن العبرة في اشتراط البلوغ إنما هو في الأداء لا في التحمل. يعني لو تحمل الإنسان الرواية وتلقاها وهو على غير الأهلية لا تعنينا، وإنما الذي نعنى به والذي نشترطه هو أن يؤدي أو أن يكون عدلا عند الأداء. فكثير من الناس وكثير من الكفار جرى بينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم مخاطبات وكلام، لكنهم بعدما أسلموا رووا ذلك فقبل الناس منهم. فالعبرة إنما هي بحال الأداء لا بحال التحمل. فابن عباس إنما تحمل وهو صبي، لكنه أدى وهو في كامل الأهلية. وهكذا تحمل كل روايات صغار الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، وهكذا قد يتحمل الفاسق لكن عند الأداء يكون يكون عدلا. فالشرط الذي اشترط في أن يكون الراوي عدلا ضابطا إنما هو شرط الأداء لا شرط التحمل. قال: ما اتصل سنده وعدلت نقلته. ونقلته جمع ناقل، يعني الرواة الذين ينقلون ذلك الحديث. قال: فلم يشترط الخطابي في الحد، يعني في التعريف، المراد بكلمة الحد يعني التعريف، لم يشترط ضبط الراوي ولا سلامة الحديث من الشذوذ والعلة، أي لم يشترط الخطابي هذين الشرطين أيضا، وإنما اكتفى باتصال السند وعدالة النقلة. يقول: ولا شك، وهذا استدراك من الحافظ العراقي رحمه الله على الخطابي، يقول: ولا شك أن ضبط الراوي لا بد من اشتراطه، لأن من كثر الخطأ في حديثه وفحش يعني الخطأ استحق الترك. لكن قد يقال إن من كثر خطأه وفحش، كثرة الخطأ وفحشه تنزل الراوي لا عن درجة الضبط، بل ربما أدت إلى الطعن في عدالته، لأن فحش الخطأ وكثرة الخطأ دليل على أن الراوي لم يبذل الجهد ولم يكن صاحب استعداد لتلقي الخبر. فإن كان ذلك نتيجة قصور في الاستعداد بأن يكون مغفلا وبأن يكون غير قادر على الحفظ يعني استعدادا، فهذا مما يقدح في العدالة، أو بأن يكون ذلك تفريط منه وفي هذا استخفاف منه في ضبط سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلعل ذلك يلحقه أيضا بالنيل من عدالته. لأن المراد من الراوي أن يكون ذا استعداد فطري ومكتسب، ذا استعداد فطري بأن يكون قادرا على الحفظ والضبط إن كان يحفظ في صدره أو يضبط كتابه فلا يسيبه ولا يهمله، فإن كان غير قادر على الضبط لكتابه بأن يعطيه غيره يغير فيه ويبدل أو يقدم فيه ويؤخر، أو كان استعداده الفطري غير مكتمل، فهذا قد يصل به إلى القدح في عدالته. قال: لأن من كثر الخطأ في حديثه وفحشا استحق الترك وإن كان عدلا. وأما السلامة من الشذوذ والعلة، يعني الشرطان اللذان تركهما الخطابي، فقال الشيخ تقي الدين بن دقيق العيد في الاقتراح، يعني في كتابه المسمى بالاقتراح، وهذا الكتاب علق به الخطيب البغدادي، أقصد علق به ابن دقيق العيد على مقدمة ابن الصلاح، فيعتبر هذا من شروح المقدمة لابن الصلاح. وهذا الكتاب الاقتراح يعني طبع من الكتب التي طبعت أخيرا. قال: فقال الشيخ تقي الدين ابن دقيق العيد في الاقتراح: إن أصحاب الحديث زادوا ذلك في حد الصحيح. إن أصحاب الحديث زادوا ذلك، يعني السلامة من الشذوذ والسلامة من العلة، في حد الصحيح أي في تعريفه. قال: وفي هذين الشرطين نظر على مقتضى نظر الفقهاء. كان ابن دقيق العيد يريد أن يقول إن هذا التعريف عند المحدثين، وهو يغاير تعريف الفقهاء، فعند الفقهاء لا يشترط وعند المحدثين اشترطوه. لماذا؟ قال: على مقتضى نظر الفقهاء، فإن كثيرا من العلل التي يعلل بها المحدثون لا تجري على أصول الفقهاء. قضية الشذوذ عند علماء الحديث هو أن يروي الثقة حديثا يخالف فيه من هو أوثق، هذه المخالفة تقدح في صحة الحديث وتدل على أن الراوي وإن كان ثقة يعني عدلا ضابطا إلا أنه أخطأ في ذلك الموضع، ولهذا علماء الحديث يؤاخذونه في هذا الخطأ ويرجحون روايات الثقات على روايته. ولا أدري كيف لا يجري هذا في نظر الفقهاء. هناك قضية ربما ترد عندنا قريبة من هذا الموضع، وهي ما يسميها العلماء بزيادة الثقة. الثقة قد يزيد، وهذه الزيادة قد تكون مخالفة وقد تكون غير مخالفة. فعلماء الحديث أيضا يقولون إن الثقة إذا جاء في حديثه زيادة هذه الزيادة مقبولة، وهذا القول قد يتعارض في ظاهره مع قولهم سلامة الحديث من الشذوذ، لأن اشتراط سلامة الحديث من الشذوذ معناه أن تكون رواية الثقة موافقة ومطابقة لرواية غيره، فإن جاءت منه زيادة عدت شاذة. ولذلك كثير من الفقهاء لا يقبلون الزيادة من الثقة ويعدونها شذوذا، وعلماء الحديث هم الذين قالوا بزيادة الثقة، لكنهم قد يميزون في هذه الزيادة بينما تكون مخالفة أو غير مخالفة، فإن كانت الزيادة تؤدي إلى المخالفة فعندئذ يعدونها شذوذا ويردون الرواية يقولون لأن الراوي الذي تروى عنه أو يروى عنه حديث يطبق معظم التلاميذ على لفظ فيه ويأتي تلميذ يشذ وينفرد برواية لا يوافقه غيره عليها، هذا يدلنا على أن الراوي هو الذي يعني وقع منه الخطأ. فإذا يمكن الجمع بين زيادة الثقة وبين اعتبارها شاذة في حالة ما إذا كانت الزيادة لا تؤدي إلى المخالفة فتكون زيادة ثقة مقبولة، أما إذا كانت الزيادة تؤدي إلى المخالفة وتؤدي إلى اضطراب القول فعندئذ يعدونها شذوذا. يقول إيش الفرق بين الزيادة والإدراج؟ الإدراج أن يدخل الراوي كلاما من غير قول النبي صلى الله عليه وسلم، هذا القول ليس منسوبا، لكن الزيادة يعتبرها هي جزء من الرواية وليست قولا أضيف من ما لم ينسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم. قال الشيخ: فقال الشيخ تقي الدين بن دقيق العيد في الاقتراح: إن أصحاب الحديث زادوا ذلك في حد الصحيح. قال: وفي هذين الشرطين، يعني ماذا يقصد بالشرطين؟ عدم الشذوذ وعدم العلة. وفي هذين الشرطين نظر على مقتضى نظر الفقهاء، فإن كثيرا من العلل التي يعلل بها المحدثون لا تجري على أصول الفقهاء. قلت، والقائل هنا الحافظ العراقي: قد احترجت بقولي قادحة عن العلة التي لا تقدح، كأنه سلم لابن دقيق العيد، لأن إذا اشترطنا رواية العدل الضابط، العدل الضابط في الغالب روايته موافقة لرواية الايه؟ الثقات. وكأن ابن دقيق العيد رحمه الله يرى أن ما دام غالب رواية هذا العدل الضابط توافق روايات الثقات، إذن فالشذوذ في روايته نادر، وما دام نادرا فالنادر إيه؟ لا حكم له، ولذلك نحن لسنا بحاجة إلى ذلك القيد، وهو قوله أن لا يكون الحديث شاذا، خصوصا عندما نقول إن زيادة الثقة مقبولة فيما إذا انفرد بها وفيما إذا قيد بها مطلقا أو خصص بها عاما، فكل ذلك لا يعتبر من الإيه؟ من المخالفة. وأما الشرط الثاني وهو قوله ولا يكون الحديث معلا، ولا يكون الحديث معلا، أي إن العلة التي تكون في الحديث هذه العلة قد تكون نتيجة طعن في عدالة راوي، وعندئذ يكون الشرط المطلوب قد اختل، وهو اشتراط النقل العدل. وقد يكون الطعن بالطعن في الضبط، وهذا أيضا هذا الشرط مطلوب باشتراطنا أن تكون الرواية عن طريق الثقة. فكلمة لا يكون معلا هذا الشرط عام، لأن العلل منها ما يتعلق بالعدالة، ومنها ما يتعلق بالضبط، ومنها ما يتعلق باتصال السند، وقد اشترطنا هذه الشروط الثلاثة. فأي علة تأتي من هذا الطريق إذن هي مردودة، لا لكونها علة قائمة مستقلة، ولكن لكونها إخلالا بالشروط التي اشترطنا. بقيت هناك علل أخرى قد تكون في الرواية لكن لا أثر لها، لكن إيه؟ لا أثر لها. كأن تأتينا رواية عن رجل من الصحابة، هذه علة وهي الإبهام، لكن ما دام الراوي قد وصف بأنه من الصحابة فلا تضر جهالة اسمه أو إبهام اسمه، إذن فهي علة غير قادحة. ولذلك الحافظ العراقي يقول أنا خالفت ابن الصلاح، ابن الصلاح قال من غير شذوذ ولا علة وأطلق العلة، لكن العراقي يقول أنا قلت العلة لابد أن تكون إيه؟ قادحة حتى تخرج العلل غير القادحة، لأن العلل غير القادحة لا أثر لها على رواية الصحيح. يقول قلت قد احترجت بقولي قادحة عن العلة التي لا تقدح في صحة الحديث، فقولي المتصل الإسنادي احتراز عما لم يتصل، احتراز عما لم يتصل أي فخرج بقوله فالأول يعني الصحيح المتصل الإسنادي. يقول بهذه الكلمتين خرج ما ليس بمتصل وهو المنقطع، والمنقطع عند علماء الحديث هو الذي سقط من وسط إسناده راو أو أكثر لا على التوالي، والمرسل وهو ما قال فيه التابعي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن كثيرا من العلماء يستخدم لفظة المرسل بمعنى المنقطع، بل ربما كانت أعم من المنقطع، تشمل المنقطع والمعضل كل ما فيه سقط. قوله هو المعضل، والمعضل عند علماء الحديث هو ما سقط من وسط سنده راويان أو أكثر على التوالي، هذا هو المعضل. قال وسيأتي إيضاحها. وقولي يعني قول الحافظ العراقي في نظمه بنقل عدل قال احتراز عما في سنده من لم تعرف عدالته، كأن يكون مجهول العين أو مجهول الحال أو مستور، لأن هؤلاء الثلاثة مجهول العين ومجهول الحال ومجهول والمستور هو من لم يعرف عدالته، لم يصفه العلماء بتعديل ولا بتوثيق، لم يصفه العلماء بجرح ولا بتعديل، لكن وجد في أوساط الرواة. أما مجهول العين فهو الذي روى عنه واحد، وأما مجهول الحال فهو الذي روى عنه اثنان، وأما المستور هو الذي روى عنه أكثر من اثنين. وعندما تسأل عنه علماء الجرح والتعديل من فلان لا يعرفونه، لا يوثقونه ولا يجرحونه، إذن فعدالته غير معروفة. وإن كان ذكره في أوساط الرواة هذا ليس بكاف في الحكم عليه بإيه؟ بالتوثيق وبقبول رواية. فقوله عدل بنقل عدل يعني لا بد أن يكون معروف في أوساط المحدثين، موثق محكوم له مشهود له بأنه من أهل العلم وأنه ممن يعني ينقل حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقوله ضابط، وهذا الشرط الثاني في تمام قبول رواية الراوي، لا بد أن يتوافر فيه شرطان، بأن يكون عدلا وبأن يكون إيه؟ ضابطا. ومجموع الشرطين يصفهما أو يجعلهما العلماء وصفا جديدا يسمى بإيه؟ بالتوثيق. فإذا قيل في الراوي إنه ثقة فقد حكم عليه بأنه عدل ضابط. أما إذا خلى بأحد الشرطين بأن كان حافظا لكنه ليس بعدل، فعندئذ عدم العدالة يبطل كل وصف مادح. ولو قيل فيه إنه عدل وطعن في ضبطه، فإن علماء الحديث في هذه الحال يقبلون روايته من حيث المبدأ، لكن لا يعملون بها إلا إذا وجدوا من يعضده ومن يتابعه. ولذلك يقولون عنه إنه يصلح للاعتبار، يصلح للمتابعة، روايته إن توبعت قبلت، لأن نفي الضبط عنه يجعلنا نتردد في قبول روايته لاحتمال خطئه فيها، فإن وجدنا من يتابعه وإن وجدنا من يعضده عندئذ زال الشك الذي تطرق إلى روايته وأصبحت روايته مقبولة. فالضبط ينجبر، يعني عدم الضبط ينجبر، وأما عدم العدالة فلا تنجبر. قال: ما أن يكون عرف بالضعف أو جهل عينا أو حالا كما سيأتي في بيان المجهول. وقولي ضابط، ضابط الفؤاد، وقولي ضابط احتراز عما في سنده راو مغفل كثير الخطأ وإن عرف بالصدق والعدالة. وقوله وغير ما شذوذ وعلة قادحة احتراز عن الحديث الشاذ، وقد عرفنا ما الحديث الشاذ، وهو ما رواه الثقة مخالفا لمن هو أوثق منه. والمعلل هكذا قال الحافظ العراقي، وقد توقف علماء الحديث عند كلمة المعلل، لأن الفعل المعلل لا يقال فيه معلل، لأن المعلل مأخوذ من فعله علل، وعلل ليست بمعنى كشف فيه عن علة، فإنها مأخوذة من العلل، والعلل عند علماء اللغة هو الشرب للمرة الثانية بعد النهل، يقال فلان شرب نهلا وعلل، يعني أنه شرب مرتين، فالسقيا بعد المرة الأولى تسمى بالعلل، وهذا لا علاقة له هنا، وإنما يقولون إن أدق تعبير أن يقال أعلى الحديث فالحديث معل. وعلماء الحديث استخدموا كلمة معلول وكلمة معلل، قالوا وهذا من الاستخدام غير الدقيق، استخدام ليس بصواب، يعني ما ينطبق على الاشتقاق، ليس يعني اشتقاقه صحيحا، لأن كلمة معلول مأخوذة من الفعل علل، والفعل عل أو علل هذا فعل لازم، وفعل لا الفعل اللازم لا يصاغ منه اسم الايه اسم المفعول، لأن اسم المفعول إنما يصاغ من الفعل المتعدي. وأما إذا قلنا معلل فهذا مأخوذ من الفعل علل، وعلل ليست بمعنى قدح، ولذلك يقال عل، فاسم الاسم الذي يوصف به يقال فعل حديث معل. قال والمعلل بعلة قادحة، وما هنا مقحمة، ومعنى مقحمة يعني زائدة، وإنما زادها للضرورة الشعرية، وهو ما جاء في قوله من عن مثله من غير الأصل من غير شذوذ، فاضطر لكي يقيم وزن البيت قال من غير ما شذوذ وعلة قادحة فتوذي. نعم. يقول ليش قصر الضبط على الفؤاد وقال ايش بنقل عدل ضابط الفؤاد، ولما لم يقل بنقل عدل ضابط الكتاب مثلا؟ الجواب لان هذا الاصل، حيث ان اصل العرب انما كانوا يعتمدون، والاصل في الرواية انما يعتمد فيها على الايه على ضبط الصدر، لكن الكتابة أحد وسائل الإيه؟ وسائل الضبط. قال: وما هنا مقحمة، ولم يذكر ابن الصلاح في نفس الحد قادحة، لأن ابن الصلاح قال الحديث الصحيح هو ما رواه إيه؟ هو ما قال: ولم يذكر ابن الصلاح في نفس الحد قادحة، ولكنه ذكر ذلك بعد سطر فيما احترز عنه فقال: وما فيه علة قادحة. فعرفنا أنه يريد بالعلة العلة الإيه؟ القادحة. قال ابن الصلاح: أي بعد أن عرف الحديث بأنه ما رواه الثقة عن مثله من أول السند إلى منتهى من غير شذوذ ولا علة، قال ابن الصلاح: فهذا هو الحديث الذي يحكم له بالصحة بلا خلاف بين أهل الحديث. وإنما قيد نفي الخلاف بأهل الحديث لأن بعض متأخري المعتزلة يشترط العدد في الرواية، يقول: لا يكفي أن ينقل الحديث الصحيح واحد، بل لابد أن ينقله في كل طبقة راويين، لابد أن ينقله في كل طبقة راويان، لأنهم نزلوا الرواية منزلة الإيه؟ الشهادة. قالوا: ولما كانت الشهادة لا تقبل إلا من اثنين، فكذلك الرواية لا تقبل إلا من اثنين. قال: بلا خلاف بين أهل الحديث، وإنما قيد نفي الخلاف بأهل الحديث لأن بعض متأخر المعتزلة يشترط العدد في الرواية كالشهادة، حكاه عندكم إيه؟ الحزامي في شروط الأصحية، هكذا الذي ذكر أنه الحزامي. والمعروف أن صاحب الشروط هو الإمام الحازمي صاحب كتاب الاعتبار، له كتاب سماه بإيه؟ بشروط الأئمة الخمسة. شروط الأئمة الخمسة يعني بذلك البخاري ومسلم وأبا داود والترمذي والنسائي، هؤلاء الأئمة الخمسة الذين تكلم الإمام الحازمي عن كتبهم وبين شروطهم. فإن قصد أن هو صاحب كتاب الشروط الخمسة فهو الحازمي وليس الايه الحزامي. قال: كالشهادة حكاه الحازمي او الحزامي في شروط الأصحية. قال ابن دقيق العيد: لو قيل في هذا الحديث الصحيح المجمع على صحته هو كذا وكذا الى اخره لكان حسنا، اي لو جاء التعريف بقوله الحديث الصحيح المجمع على صحته هو ما اتصل سنده بنقل العدل الضابط عن مثله من أول عن مثله من غير شذوذ ولا إيه ولا علة، يقول لكان حسنا، يعني لكان هذا التعريف حسنا، لأن من لا يشترط مثل هذه الشروط لا يحصر الصحيح في هذه الأوصاف بل يزيد أوصافا أخرى. قال: ومن شرط الحد أن يكون جامعا مانعا. كان هذا اعتراض من ابن دقيق العيد في كتابه الاقتراح الذي علق به على كلام ابن الصلاح رحمه الله. يقول الإمام زكريا الأنصاري رحمه الله، قال: أقسام الحديث. يقول: أهل هذا الشأن أي الحديث في معظم أهله قسموا السنن أي المضافة إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم قولا أو فعلا أو تقريرا أو صفة، أولا وبالذات إلى صحيح وضعيف وحسن، لأنها إن اشتملت من أوصاف القبول على أعلاها فالصحيح أو على أدناها فالحسن، لأن الحسن هو الذي توافرت فيه أدنى شروط القبول وهو اتصال السند والعدالة والضبط الخفيف وعدم الشذوذ وعدم العلة. والفرق بين الصحيح والحسن هو التفاوت في ضبط أو في تمام الضبط وخفة الإيه؟ وخفة الضبط. قال: فالصحيح أو على أدناها فالحسن أو لم تشتمل على شيء منها. إذا كان الحديث لا يشتمل على شيء من شروط القبول هل يسمى ضعيف؟ يقول: فالضعيف. وكان لو جاء التعبير بقوله أو لم يشتمل على بعض منها لكان أدق، أو اشتمل على شيء أو لم يشتمل على شيء منها فالضعيف. قال وقدمه على الحسن لأنه قال وأهل هذا الشأن قسموا السنن إلى صحيح وضعيف وحسن. هل هذا فيه تقديم؟ لأن العطف بالواو لا يقتضي الترتيب، وما كان ثمة ضرورة أن يقول إنه قدمه، لكن ربما قصد الشيخ زكريا الأنصاري أن اللفظ يعني بدأ به والبداعة به تقتضي التقديم، كما جاء في قوله صلى الله عليه وآله وسلم نبدأ بما بدأ الله به، إن الصفا والمروة من شعائر الله. هذا التوجيه الذي ذكره. قال وقدمه على الحسن مع أنه مؤخر عنه رتبة، بل لا يسمى سنة لضرورة النظم عنده أو لرعاية مقابلته بالصحيح. مقابلة إيه؟ الضمير في مقابلته يعود إلى إيه؟ الضعيف، يعني لأن الضعيف يقابل. طيب والضعيف الحسن لا يقابله الضعيف؟ يعني هذا القول من الشيخ زكريا فيه نظر، لأن الضعيف يقابل الاثنين، يقابل الصحيح ويقابل الإيه؟ وإلا لو قلنا إن الضعيف يقابل الصحيح والحسن لا يقابله شيء لأدى ذلك إلى أن نتوقف عن العمل بالحسن، فإن الضعيف يقابل الصحيح لأنه هو نفسه قال إذا وصل الحديث إلى أعلى درجات القبول سميناه، وإذا وصل إلى أدنى درجات القبول سميناه، إذن فالصحيح والحسن كلاهما في دائرة المقبول، ويقابلهما ما ليس في دائرة المقبول وهو الضعيف.